الأشعر له حديث قوم فصيل اسمعوا واطيعوا ولو تأمر عليكم عبد الحبشي لنبوغكم بكتاب الله. على الطريقة التي يسلكها في الشرح في بيان الوحي والسنة هل احتج بهذا الحديث بعض الناس على ترك السمع والطاعة والنهي عن القوانين الوضعية ونحو هذا؟ فإن طالب يسأل الله لنا أن نريد الخوض فيه من العلم إن شاء الله سبحانه وتعالى أشعر هذا الحديث أيضا على الطريقة التي نسلكها إن شاء الله تعالى. من الأحاديث التي أشكل ظاهرها على كثير من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين هي الأحاديث التي توثب دخول الجنة على القول على ظاهر القول كما في قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وما في معنى هذه الأحاديث؟ فهذه الأحاديث ضل بها طائفة من الناس وهم المجاهدون الذين قالوا إن الإيمان هو القول فقط وأهملوا عنها فاستدلوا بهذه الأحاديث. ومن أهل السنة ممن يقولون الإيمان قول وعمل أشكل هذا الحديث على كثير منهم واختلف السلف وانفسهم فيه اختلاف فضلا عن جاء بعده. فمن قائل أن هذا كان أول الأمر كما قال الزهري وغيره ثم نزلت بعد ذلك الفرائض والسنن نرى أن الأمر انتهى إليها. أعلم السلف البخاري حديث مالك العثمان بن مالك أول هذا الكلام يقول يعني نزل في أول الأمر ثم نزل بعد ذلك الفرائض والسنن نرى أن الأمر انتهى إليها أي كانهم يقولون الإيمان قول أو ينجو بالقول المرء في أول الإسلام قبل نزول الفرائض. فلما نزلت الفرائض فلا بد من العمل او لا بد ان ياتي المرء بالفرائض. ومن قائل ان هذه الاقوال عند الموت اذا قالها المرء تائبا عند موته. ومن قائل ان هذا الحديث مطلق وعام احتاج الى مخصص لما ورد في الاحاديث الاخرى من ذكر الصدق والاخلاص واليقين ونحو ذلك. إلى من قال لا إله إلا الله لا حديث بسواد كحديث آخر من قال لا إله إلا الله مقصد من قلبه وفي حديث صالح من قلبه إلى لا حديث عام مقصد من ذلك الحديث أو مفرق من قيمه. والنفس طبعا جواب لا سيما فيما يتعلق الأمر بالمسألة العلمية والرد على العلماء ولكل مقام من قال يعني تحليل المسألة العلمية والرد على العلماء الخبار والأخذ لا يعتمد على تفسير لا يتسع له ولا يصح له بسبب هذا الجمع. لكن أنا مرادي في هذا اليوم هذا الباب أن نشرح هذا الكلام على ضوء بيان القرآن للقرآن أو بيان السنة للسنة وأن فيه ما يقول له النور. لكن الحقيقة المسألة دي أحتاج إلى يقظة وإلى تأمل وإلى دقة في الفهم لنعلم ان هذه الاحاديث ليست لا عامه ولا مطلقه ولا كانت في اول الامر لان الكون في اول الامر يرد حديث ابي هريره وابو هريره اسلامه متاخر سنه سبعه وهو بنفسه ان الصحابي ممكن يسمع من صحابي رجل فلا نسميه وصف صحابي ممكن يسلم ابو هريره سنه سبعه لكنه يسمع حديث ابن عمر فيرويه بدون ذكر الوصف اسمه مرسل صحابي يعني لا يقول حدثني عمر يسمع حديث من ابي بكر فيرويه فيقول قال رسول الله. الى اصحاب الوصف هو ابو بكر وده نسميه مرسل صحابي وده طبعا صحيح للاصحاب كلهم عدول لكن هذا الحديث سمعه من النبي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم إيه بها؟ بن علي هاتين فمن مأتيك خلف يشهد أن لا إله إلا الله أن رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره الجنة مش عقله. فلان الآخر فانجمعوا أن ده أول إسلام وآخر لا يستقيم مع كثير من الأحاديث التي ندوم بالقطع لأن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث بها آخر قوله الشريف صلى الله عليه وسلم. لكن احنا نبص المسألة إلى ثلاث أوجه أو ثلاث أقسام حتى يستقيم لنا هذا الموضوع، وأسأل الله عز وجل أن يرسل إلينا وإياكم فهما. مرة رجل مشغول فمرة أخرى مشغول به أرسل بس حاضر بنات أفكار بيته بنات يعني خليها أولاد أفكار العام الفهم اللي هو إيه فهم النبيك مش بالي أولا. إذا نظرنا في كتاب الله عز وجل نرى أنه ذكر القوم كبالكم ذكر القوم مرتين على صورتين. وعندنا طبعا القاعده الاساسيه بتاعت السنه ان الايمان اشهر مساله دي كان لازم في القول. الايمان على السنه ايه؟ قول وعمل واعتقاد. لازم ايه؟ لابد من اعتقاد القلب، لابد ان يقر الايمان في القلب. وهذا واضح في مثل قوله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم. لازم ننفذ لازم في القلب لما أتى الإيمان شرح المسألة لا يؤمنون ليه؟ ختم الله على قلوبهم. والإيمان فيه لابد أن يكون في القلب إيمان. لا بد من إيمان القلب ولا بد من نطق اللسان ولا بد من العمل. العمل وجدنا أن العمل بالسنة أجمعها ورد فيه نصوص بينة تدل على أن القول المجرد والتصديق المجرد بلا عمل لا يساويان شيئا. دي القاعدة الأولى التي انطلق منها المرء. قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. موضع الشاهد في قوله لستم على شيء حتى تقيموا أي حتى تعملوا. إن إقامة التوراة أي تطبيق التوراة، تقيم الإنجيل أي تعمل بها. فمن قال ولم يعمل أو اعتقد ولم يعمل فهو على شيء وذا ليس على شيء. أو لستم على شيء بلك أن إذا ضع منك يضع منك محور فضيع كله. فأول شيء اعتمدوا حتى نصل الى هذه الاحاديث ان العمل في الاسلام يساوي الاسلام. لا ايمان بلا عمل ولا عمل بلا ايمان. هو استطاع الاحاديث ايه؟ النجاه بالقول. من قال فننظر في ماذا الادله فدلت الادله على ان العمل لا بد منه. ايه معنى العمل؟ عشان نتصور والمقصود ما سووا وما حصلوا العباده والعمل في الفرائض الصلاه والصوم والزكاه والحج. لكن الدعاء والاستغاثه والنذر والذبح مش من العمل عندهم. فاستقام عند اهلهم ان يصلي لله ويستغيث بغيره. ايه السبب؟ لانه حصل انحصر ذهنه في شيء معين اعتبره هو العباده. فإن أول كلمة العمل مش معنى الصلاة والصلاح أنت مثلا تعامل. العمل هو إقامة الدين كله. قال تعالى حتى تقيموا التوراة والإنجيل. ولا حتى تقيموا بعض التوراة. يبقى الكتاب كله فلا تترك شيء. تعالى على سوء الفهم. الله المستعان. أرسل لي رجل رسالة قال كم عدد صلاة الليل التي انتهيت إليها أفعى صلاة الليل؟ يعني 20 11 30. أرسلت إليه أقول السلام عليكم، خير هذه هذه محمد. فأرسل يقول لا أسألك عن أخبارين، أسألك عن الجواز. فقلت سبحان الله، يعني رجل يعبد، إيه معنى لا أسألك عن الأخبارين؟ طب لأن خير هذه هذه محمد عبادته أفضل، يبقى شغلة التيمة إيه حلوة؟ إيه محله؟ يعني هذا العمل هذه النبي أفضل، يبقى العمل بتاعك المفضول. هل يقولن عاقل إن المفضول أكثر أجر من الفضل؟ وهل يقولن عاقل إن المفضول يقربك من الله أكثر من الفضل؟ طب لما تعمل كده؟ الشغل إيه طيب؟ فالخير هذه هذه محمد. إذا هذا العدد خير هذا. فلما تزيد لا تستطيع أن تقول أن هذه الزيادة تساوي زيادة في الأجر، ولا تساوي قربة من الله، ولا زيادة في الرضا. طب لما تعمل بها؟ هي دي مسألة دقيقة. فإذا ذكرنا العلماء اللي هو العلم النافع، وطبعا المسألة دي دقيقة لكن هكذا الواقع يمر، وأقول المر وأقول هكذا الغربة ثم هكذا الغربة ثم هكذا الغربة. اليوم الجمعة، اليوم الجمعة 26 من شهر رمضان، السنة في قراءة النبي في فجر الجمعة أن يقرأ الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل استجهد، ويقرأ الإنسان في الركعة الثانية. على مستوى الجمهورية كم مسجد قرأ بهاتين الصورتين؟ على مستوى الجمهورية كم مسجد قرأ هذه السنة؟ هو ده العام صورة الجمعة. ذكرنا هذه نبي القراءة. كم شيخ يشار إليه بالمنام يخطب الجمعة وينزل يقرأ آيات من وسط الصور تناسب موضوع الصور؟ هل هذا هو هدي النبي؟ لم يحفظ عنه هذا ولا مرة، بل هدي في فترة الجمعة ثلاث صور أنا نبهت إليه. فإذا قيل هذا أفضل، طيب هذا أفضل أنت شغال بمفضول ليه؟ هل تشعر انه يقربك اكثر؟ هل تشعر انه زياده اكثر؟ اراد ان يصل الى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقول لك هذا افضل. طب لما تعمل المفضول؟ بس بالعكس، لان المفضول يساوي زياده اكثر اذا اضغط على النبي، يساوي زياده قربه لا زياده رضا. لما تعمل به اذا وانت مسافر الى الله عز وجل تحصل زاد النافع، وان تدعو ثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان لا قربه. انت تحتاج الى حسنه والى سيئه توضع عنك، لكن بلاد البلد بما يخالف السنه. ورب القدر اصحاب اللحى يقول لك يعني الشيخ ده مش عارف الحديث، ولهذا انه يعلم. وقال ذكر لي بعض الطلبة ان في احد الشيوخ يقرأ مثلا في سورة العشاء يطول جدا يطيل الجواب، فأرسل إليه يقول لابن القيم ذكر في زاد المعاد ان هذه الدنيا في صلاة العشاء تقصر كذا وكذا. فما كان رد هذا القرية ان قال والله زاد المعاد انا خلاص من سنة 70. طيب هو كان ماذا؟ قرأت وخالف. إيه يعني قرأت سنة 70 ولا 60 ولا 80؟ لكن هذا الذي قرأته ما رأيك فيه؟ النبي يقول هذا قرأت بسبب حجم ربك الأعلى الشمس وضحاها؟

قال تعالى: ومن الناس من يقول آمن بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يبقى ماذا جاء؟ زاد القول ونفع صاحبه الإيمان. لماذا؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. المخادع الإيمان ليس ظاهر عام، ليس ظاهر عام، مجرد قول، كما قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي قولهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن يبقى القول الذي معه استهزاء يبدو به صاحبه، يبقى المقصود إيه؟ مطلوب قول بلا استهزاء، واضح؟ وهنا مطلوب قول بعام بلا مخادعة، واضح؟ اللي هو ده أخوان مش عارف سمعت الدراسة دي. طيب قال تعالى: ويقولون أهو، يبقى الإيمان ده إيه؟ ويقولون زي من قال: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. ها أي العديد، ها، وما أولئك بالمؤمنين. يبقى إيه أسباب الظلام؟ أثبت القول ويقولونه ويقولون آمنا بالله وبالرسول زي من قال لا إله إلا الله، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك. طيب الإيمان هذا الإيمان، ها، التولي، ثم يتولى فريق منهم، التولي كله هو ترك العمل. يبقى أدرى القول وأدرى الإيمان. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، يعني بعدما قال أعرض حكم الله وما أولئك للمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. يبقى ذكر الإيمان القولي أو ذكر القول الإيمان ونفع عن صاحب الإيمان. لا نعرف عن الإيمان ليه؟ لتخلف عنه، واضح؟ يبقى الأول العمل، فلا تصل عمل الإيمان. الثاني أن الله عز وجل وصف القول بالإيمان أو أثبته لبعض الناس ثم نفى عنه الإيه؟ الإيمان لترك العمل، واضح؟ طيب أنت تفهم إيه كده؟ إن مش كل قول، يعني في قول وصحيح ولا ليس منهم، يبقى ليس كل قول مطلوب. طيب، وهذا أحيانا وجدنا أن الله عز وجل وصف هذا الإيمان، لأن طبعا الإيمان اللي عن عام غير من القلب، فيقول مثلا عن هذا: سيقول لك المخلفون شغلتنا أولون أولون في السبت، فيقولون بألسنتهم، ما ليس بقلوبهم، يقولون بألسنتهم: قل يعلم الذين نفروا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا ونعلم قتالا هم الكفر يومئذ آخر منهم، يقولون بأخوانهم ما ليس بقلوبهم. دي القاعدة الثانية، واضح؟ يبقى احنا عندنا الإيمان عند أهل السنة إيه؟ قول وعمل وعمل. قول وعمل إيه؟ وجدنا الآيات فيها القول أو ومن الناس من يقول آمنا بالله ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا، ثم نفى الله عنه ماذا؟ ليه؟ لترك العمل. يبقى احنا كده فهمنا ان القول المطلوب الذي ترك به صاحب قول ايه؟ قول نحو عمل. القاعدة الثانية أنه وصف هذا القول أنه قول مجرد بدون القلب، يقولون بألسنتهم يقولون بأفواههم ما ليس فيه، يبقى القول النافع القول الايه؟ ها؟ أسئلة على دراسة القول ايه؟ القول مع القلب، والقول الذي لا ينتفع به صاحبه ها؟ قول اللسان دي أنا موافقة القلب، واضحة؟ واضحة يعني أنا فرحان خلاص. نتفهم بسم الله إن شاء الله. إيش؟ فاهمين كده؟ فاهمين؟ احنا مش خطوة عشان نوصل لحاجة، يبقى احنا عرفنا كده ان في قول بلا عمل يساوي ايه؟ ها؟ صدق ويساوي عالمين ايه؟ قول بلا قلب يساوي ايه؟ يبقى القول الغزل القول النافع هو القول الذي وضع فيه اللسان القلب ثم تبعها واضح؟ يبقى اذا قال الله عز وجل ومن الناس من يقول امنا بالله وما هو مؤمنين، فهمنا المساله كلها ان هناك قول يساوي الايمان وقول لا يساوي الايمان. ايه الفرق؟ ان هذا قول بلا عمل وهذا قول بعمل، هذا قول من وفاء القلب وهذا قول بوفاء وجدنا الله عز وجل مدح قولا في الأول فقط جاء في القرآن على سبيل المدح، مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا عذاب النار. يبقى مدحوا ايه اللي شفت معاهم؟ ها؟ القول المجرد مش معانا هنا، والله بصير بالعباد الذين يقولون، يبقى ذاك القول فقط وبلا حق ورفض التوبه. ما احنا عايزين نعرف القول ده لما نبدا القول قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اي قول؟ ففي القران في قول يساوي نفي الايمان وفي قول مدح اهل الجنه. ربنا يقول اولئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات. مين الذين اتقوا؟ الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا. يبقى مدح قولا وجعل عاقبتهم جنه وسمى قولا ونفى عنه الايمان. ايه الفروق؟ ان القول هنا ليس معه عمل، القول هنا ربنا عمل منين؟ لا تقبل بس عشان تنتفع بالعلم ما تفكرش وراه. العلم طبعا زي ساعات مثلا اهل السنه الايمان قالوا وعمل قصدي احنا ناقص من القران لنقول ان الهدى كل الهدى في الكتاب والسنه. ان الله وضح وبين فصلناه على هدى. فبتحب تاخد كل شيء من القران من السنه. ليه؟ وكانت تستقيم الدراسه على ان الهدى تختار السنه. افهم معاني الكتاب ده وتتدبر ما فيها، تحفظ السنه وتتدبر ما فيها، فزت قصر الساق. ليه؟ لكل الهدى فيها. طيب الله رسول العباد الذين يقولون جبن عنه الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين، دي كلها اقوال اعمالهم. اذا وجدنا قولا نفي عنه الايمان، وجدنا السبب ايه؟ قول العمل مره ومره على مرات ايه؟ قول ممدوح عاقبته الجنه. ايه معاه؟ العمل. لما أهل النار اخسروا فيها إنه كان فريق من عبادي يقولون، يبقى ابن وائل كلام ربنا ودخل يقولون ومدحه ونسبه الى نفسه انه كان فريق من عبادي يقولون. يبقى مدحهم على قوله يقولون على ما يقولون. ثم دخل الصبر الى الكتاب القران ذكر قولا ومدحه وذكر قولا وذمه. ما الفرق بينهما؟ القول المجرد على العمل وعلى موافقه القلب في معهد الاسلام والقول اللي معه العمل في معهد ايه؟ كانت في قصه النصارى. فعاد الرجل الكتابي له ثلاث احوال. ان يجادل او يكفر يبقى له حكم ايه؟ ها؟ استغفر الله. واحد جرى الكفر حكم ايه؟ لكن ناس فوق يبقى كافر. فإن أسلم يبقى إيه؟ في واحد أسلم سرا يبقى ده نقطتين بالنسبة لنا ولقومه كتابي وفي علم الله يبقى إيه؟ ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم. طب ازاي هم يسجدون من اهل الكتاب؟ طب ماذا نصر؟ من اهل الكتاب فيما يظهر لنا احنا نعرفوه. فاذا فرض نفسه قال يقرا القران فبالنسبه لنا ولقومه زي اي امراه بتسلم على رجل يسلم ماذا يقول؟ قلنا حتى الاشهار ممكن ان يظل سنه اثنين ثلاثه يحفظ القران ولا لك انا صمت سحره. هذه الفتوى قبل ان يشهر الاسلام بالنسبة لنا ولقومه ايه حكمه؟ من اهل الكتاب. اما في علم الله واضح يا من اهل الكتاب امة قائمة تتلون ايات الله اناء الليل والنسيم. لما دخلوا بقى معرفة اهل الكتاب فريقينهم خد بالك لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشرفوا ولتجدن اقرب مودة للذين امنوا الذين قالوا. الآية دي مش روحها دي مش إن النصارى مش كل النصارى لأن وصفهم بصفات هي اللي وصف فيها الأولين الذين قالوا إن النصارى ذلك بأن أمنوا القسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع لما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا. الكلام ده ضرب عليه أخراج أي أخراج إنما هو مين؟ ومن أهل الكتاب أمة واضحة. إذا تأتي ماذا قال؟ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يبقى ذكر قولهم يقولون. لماذا مدحهم؟ لأن في عمل ترى أعينهم تفيض من الدمع عمل. واضح كده ولا غير واضح؟ يبقى إذا فهمت كل يعني تفيض من القرآن ده القرآن نصوصه. قول مدح قول مثلا ولا يسر معه لا عمل ولا اعتقاد قول مدح تأملناه لأنه إيه؟ القول الذي وفق القلب وسلطانه العمل وقول في معرفة السلم تأملنا الآيات الإيجابية إيه؟ الذي خالف عن اعتقاد القلب وخالف عن العمل. واضح؟ واضح؟ وبعدين كان نوع من القول هو اثنين قول بموافقة القلب والعمل وقول بدونهما. إذا قال جبت منين القول؟ هذا الصوت بدل عن الله والرسول. لأن معروف حتى قول مجرد، إما قول معه عمل فقول بلا إيه؟ القول اللي ليس معه عمل مسموم ونفي عنه الإيمان، فكيف يكون الإيمان؟ يبقى إذا قال النبي من قال لا إله إلا الله يقصد بقدر إيه؟ قال الذي مدحت في القرآن الذي معه عمل القلب وعمل الجوارح. لكن تكتفي بقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط يبقى أنت تبع عليه قول تبع من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا ثم تولى فريق منهم بعد ذلك وما ولو فهم الجوهر ان المطلوب منهم مجرد قول بلا عادة قال لا اله الا الله ونزل الكفر الكفر ليفهم ان المراد بالقول هنا ماذا؟ القول الذي يمنعه من عباده الاصنام ويدعوه الى عباده الله فاحتار. يبقى النبي لما قال قولوا لم يكن يقصد قولا مجردا انما كان يقصد قولا معينا الذي يخرج من القلب ويتبعه التصديق العام. واضح ولا غير واضح؟ يبقى مش اول ولا اخر ولا يحتجن منكر لحديث من قال لان القول فيه منه ممنوع وفيه منه ايه؟ والنبي لا يقصد القول المسموم المجرد من عمل القلب وعمل الجوارح. واضح ولا غير واضح؟ ولهذا لما تشوف المساله تفهم عندنا الان نصراني افترض ان ادي محاضره في مثلا كلها نصارى لو قلت لهم قول لا اله الا الله انا اقصد ايه؟ انا عارف ايه معنى ان النصارى يقول ويقول اشهد ان لا اله الا الله؟ ما احنا نشوف هذا القول مجرد ولا لا؟ ما هو فهم الدين. فيعني النبي انت كان فينا ملبس والله ما التبس الا لجهلنا لكنه بابي وامي صلى الله عليه وسلم احسن محارب الى صراط المستقيم من المخلوقين جمله وتفصيلا. عصروا رسول الله وظنوا به كما قال عليه ظنوا به الذي هو اهنام واهداه واثقاه. الا ان وضعك محرم لا تحمل عليه النصوص. قال الان كانت النصارى اذا قال اشهد ان لا اله الا الله وهو لا يستطيع على صليب ماذا يفعل؟ يبقيها ولا ينزعها؟ طب النفع العام ولا العام؟ ايه معنى الكلام ده؟ معناه انه فهم ان هذا القول يستلزم العام. فيروح قاطع السلسله على يد الصليب يعمل ايه؟ بيشيل الصليب على يد الرحيم. في تجديد الصور للقساوسه ماذا يفعل؟ يمسح الصور. يذهب الى الكنيسه يبتلع من سهل الكنيسه. يقرا النصر يقرا عن الصلاه. فده انه فهم ان قوله اشهد ان لا اله الا الله يساوي ترك اعمال معينه وفعل اعمال معينه. واضح ولا غير واضح؟ هكذا خاطب النبي العرب. لكنك انت تارك لكل عمل وتقول من قال ومن سلك الفتنه لا يفهمه عارف. انت لو قلت لغير النصراني انا تعالى قلت ماذا اقول؟ قل نقول اشهد ان لا اله الا الله. انت أجبت هذه الكلمة وبعدين قال لك أبانا الذي في السماء. لا تقصد أنه إذا قال فمعنى القول أن يترك أعمالا معينة من الكفر ويعمل أعمالا معينة من الإيمان. واضح ولا غير واضح؟ إذا قوله من قال لا يقصد قولا مجردا ده فهم العلم. إنما يقصد من قال قولا وطأ اللسان القلب وصدقه العقل. وده كلام واضح في القرآن وواضح في السنة. فلا يشتغل إلا لما ظهر ذلك الرجال هو العقل الشرعي. لكن كلام النبي واضح في الكتاب وواضح في السنة. واضح يا إخوانا؟ فلا يشتغل عقل في بيانه ونصحه لهذه الأمة صلى الله عليه وسلم. فلا إحنا كده يتسع العشر حديث قلتكم في كتاب الله ولا يتسع؟ ها؟ لا حديثكم بالفصيل اسمعوا واطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. ده الحديث اللي هو صادره رشد يعني يشتغل ازاي؟ يقودكم بكتاب الله ولكن من المبارك بالحكام الله يقودنا بكتاب الله الى صفحه السمع وصفحه الطاعه. إما مثال شخص كتاب الله عز وجل لكن انا افك هذا الاشكال ايضا من السنه بذكر الحديثين فيهما البيان الشافي الواضح. خذ بالك اهو الحديث الاول او ليس حديث انما معنى وضعت عندك احاديث لا حديث على المرء المسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله. فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. ده الحديث الأول. الثاني حديث رواه البسطامي وده يجمع الحديثين. فدعنا رسول الله على صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر المنشط والمرض وألا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا. والله خذ بالك قبل حديث الحديث الأخير على المرء المسلم السمع والطاعة الذين السمع والطاعة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة العسر واليسر وفي السنة والسنة ومن شرطنا ومقامنا وأثرت علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى الكفر أو دون مختلف. طب ده بس طبيعي سمع يبقى السمع والطاعة وهنا المنازعة والكفر. إذا كفر الحاكم الحديث ده مع إيه؟ السمع والطاعة والمنازعة. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما محب وكره. يعني السمع والطاعة لا سبب من المعلومة أن أقصد أصناف الحكام على المرء بايع رسول الله على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومن شرنا ومكروهنا وإقرارنا عليه وألا يبقى السمع والطاعة مع الكفر ولا مع الإسلام؟ مع الإسلام. الكفر مع من؟ منافع. السمع والطاعة على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن أمر بمعصية دين فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهنا واضح بايعنا رسول الله على السمع والطاعة وألا ننازع إلا أن نرى كفر. يبقى الكفر مع ولا معه المنازعة؟ المنازعة واضح؟ واضح ولا واضح؟ يبقى إذا قسم الحاكم الحديث السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومن شرنا ومكرهنا إلا أن نرى كفرا لما نرى كفرا معنى إيه؟ وأن لا ننازع ننازع مش شرط السمع والطاعة ننازع. يبقى الكفر معه ماذا؟ معه منافع. الحديث اسمعوا واطيعوا ولو تامر على معاذ الحبشي يقودكم بكتاب الله. لو كان ترك القياده بكتاب الله كفرا يبقى لا يطلق السمع والطاعه ولا تصدر المنافعه. فلما لم تصدر المنافعه علينا لهذا لا تدل على كفر لان هنا لي لا ترى معه ماذا تراه مع الحاكم المسلم. ولو كان هذا كفرا لا ترى معه المنافعه. ولهذا نفهم كتاب الله مش المعاد وحاكم الشريعه. اين الحكم بطاعه الاله في سيدنا عمر؟ السمع والطاعه ما لم يؤمر بمعصيه، لان امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. فاذا قال الحاكم بكتاب الله يعني اذا امرنا بطاعه الله فهذا يطاع مطلقا. اذا امرنا بمعصيه الله فلا يطاع مطلقا. الكافر معه المنازعه. فصدر مع هذا الحديث ماذا تراه مع الحاكم المسلم؟ لا احد يفهم ان المقصود بيقولوكم بكتاب الله ما هو المقصود مع الحديث المعروف السمع والطاعه الا ان يؤمر بالمعصيه. فان يؤمر بالمعصيه فلا سمع ولا طاعه. هنا اذا لم يقل بكتاب الله يبقى ايه؟ ها؟ خد بالك في الحديث المعروف على المرء المسلم السمع والطاعه فيما أحب إلا أن يؤمر. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا إيه؟ ولا طاعة. فهنا إذا أمر بمعصية فلا كفر. يبقى إذا أمر بمعصية الله أن ينتفي ماذا؟ السمع والطاعة. واضح كده؟ طب هذا الحديث اسمعوا واطيعوا السمع والطاعه. ولو تامر عليهم عهد الحبش يقودكم بمفهوم المقالات، يعني لو تامر علينا عهد الحبشي لا يقودون بكتاب الله فنعمل ايه؟ What's that?